أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والنخل ذات الأكمام وحبذ العصف والريحان

تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهة زوجان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم.